بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه وسار على هداه إلى يوم نلقاه. أما بعد، يقول الناظم رحمة الله عليه: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. احنا ذكرنا قبل أن الحديث من حيث الجملة إما مقبول وإما مردود، إما مقبول وإما مردود. طيب، المقبول إما صحيح وإما حسن، والصحيح إما لذاته أو لغيره، والحسن إما لذاته أو لغيره. الضعيف كثير، الضعيف كثير كثير كثير، من ذلك ما ذكرناه قبله في الشاذ والمنكر، وذكرنا قبل المقطع والمرسل ونحو ذلك. اليوم نذكر المتروك والموضوع. المتروك من ترك، اسم مفعول من ترك، أي تركوه، لا يؤبه له، لا يلتفت إليه. هذا المتروك عندهم إما أنه يرويه راو أجمع على تركه، يعني أجمع أهل العلم على تركه لشدة ضعفه. متروكه ما هو؟ ما واحد به انفرد، انفرد بروايته راو أجمع على ضعفه فهو كرد. أجمع أهل العلم لضعفه، يعني على ضعفه، فهو كرد. إما فهو كرد، فهو كالمردود، لكن الكاف هنا زائدة، الكاف هنا زائدة، لأنه هو مردود، بل هو من أشد المردود، من أشد الضعيف. أو كرد كالموضوع، ذكره بعض الشراح، يكون كرد يعني هو قريب من الحديث الموضوع، أشبه بالحديث الموضوع. ولذلك ذكر بعض أهل العلم كابن حجر أن المتروك هو ما في إسناده راو متهم بالكذب، ولذلك كان قريبا من الموضوع، لأن الموضوع ما في راويه راو كذاب معروف بالكذب، لكن هنا راوي متهم بالكذب. فرق بين أنه متهم بالكذب وبين أنه معروف أنه كذاب. واضح؟ متهم، يتهم بالكذب في حديث الناس، ها؟ لكن ما علم أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو علم أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذابا في حديث الموضوع. فهمتم؟ طيب، وهذا مثاله مثال حديث يرويه عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر، عن يرويه عن علي وعن عمار رضي الله عنهما، عن جابر بن ابن ابي الطفيل، عن جابر بن ابي الطفيل، نسينا ومسحنا الكلام، عن جابر بن أبي الطفيل يروي عن علي وعن عمار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر، وكان يكبر يوم عرفة من الفجر إلى عصر آخر يوم التشريق. هذا الراوي متهم بالكذب وحديثه متروك عنده، فهذا هو المتروك. إما المتروك عندي، أما إما أن في إسناده من هو متهم بالكذب، أو في إسناده من أجمعوا على تركه كما كان يراه الإمام النسائي رحمة الله. ثم بعد ذلك قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. طبعا على النبي بالتسكين لضبط الوزن. والكاذب المختلق المصنوع، المختلق مفتعل مؤتفك مصنوع، صنعه الراوي أو بعض الرواة على النبي، أي لم يقله، مصطنع عليه صلى الله عليه وسلم، مكذوب عليه. فذلك الموضوع، الموضوع إما أنه وضع، وضع في أحط الدركات، وضع تحت الأقدام، أو وضع أي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مكذوب عليه. وهذا أحط الضعيف، بل هو ليس بحديث أصلا، هذا ليس بحديث أصلا. ولذلك الذين يقولون من أهل العلم بأنه يؤخذ بالضعيف فضائل الأعمال، الضعيف عندهم الضعيف القريب وليس المتروك ولا الشاذ ولا المنكر ولا الموضوع، هذا هذا هذا لا يدخل في هذا كله، واضح؟ ولذلك يشترطون له شروطا لا يدخل في هذا في هذا الكذب، لا سيما الأحاديث التي وضعها الكذابون من الملاحدة والزنادقة للطعن في دين الإسلام، حتى وضعوا أحاديث من ذلك، آمنوا ما يقول أو ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ولا الذين يجعلون العالم كله من نور النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون الحقيقة المحمدية، هذا كله دجل وإلحاد وزندقة. ومنهم المتكلمين يقولون أو ما خلق الله العقل، يكذبون أحاديث كثيرة، نعم. ومنهم من كان له نية في وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم مثل نور نوح الجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الخير، وضع أحاديث في فضائل السور، حتى لما سألوا في ذا قال وجدت الناس انصرفوا إلى الحديث فقلت أصرفهم إلى القرآن. فلذلك الأحاديث لسيما عند الزمخشري في أول كل سورة فضل سورة كذا، الرحمن عرس القرآن، ياسين، مش عارف الواقعة، تنفي الفقر، هذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وقال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، حتى أن بعض أهل العلم يكفر من يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم لو استحل ذلك يكفر، لكن الصواب الذي على الجماهير أنه كبيرة من الكبائر. ومن الأحاديث الموضوعة الوضوء سلاح المؤمن، حب الأوطان من الإيمان أو من الإيمان حب الأوطان، ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة. والأهل العلم كتب كثيرة في هذا مثل موضوعات لابن الجوزي، وإن كان قد أدخل فيه ما ليس موضوعا، وهناك الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة للإمام الشوكاني، وغير ذلك من الكتب. من الأسباب لوضع الأحاديث من التعصب لمذهب من المذاهب، لذلك مثلا الأحناف وضع حديث يكون رجل في أمتي يسمى محمد بن إدريس أضر عليها من إبليس، يقصدان الإمام الشافعي رحمة الله عليه وعلى أبي حنيفة. فالتعصب المذهبي كان من أسباب وضع الأحاديث، ومن أكثر من وضع الأحاديث الرافضة، الروافض وضع الأحاديث على بني أمية وعلى الخلفاء ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من قلت لكم كان يريد أن يصرف الناس القرآن كنوح الجامع ونحو هذا، وهذا كله ليس بعذر ولا مبرر، فهذا من الضلال والأمور التي يعني تسببت في كثير من البدع والانحراف عن دين الله عز وجل، فيقوم لها جهابذة أهل العلم، يقوم لها جهابذة أهل العلم. وقد أتي في الدولة العباسية برجل كان يضع الأحاديث ليضرب عنقه لو كان يستحل ذلك، فقال كيف وقد وضعت كني صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الأئمة يعيش لها الحفاظ أو جهابذة أهل العلم، أو كما قال يعني ينفون الخبث وينفون الكذب ويعرفون مخارج الأحاديث ويعرفون صحيحها من سقيمها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى محمد، والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا.